سيدتي وسادتي، أسعد الله أوقاتكم جميعا. لقاؤنا في مثل هذا اليوم من كل شهر مع كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، وهو لقاء ننتظره في شوق، شوق يفيض من نفوسنا جميعا حينما نتهيأ لهذه الليلة الساهرة الكبرى، ونتهيأ معها لأحاسيس تفيض في نفوسنا جميعا نطوف بها مع غناء أم كلثوم التي تملأ أسماعنا وتملأ قلوبنا بشدوها وحلو غنائها وفنها الحبيب، تملأ نفوسنا وتملأ عواطفنا بهذا الصوت الذي يغني للعاطفة وينبض بالعاطفة، يغني الحنان وينبض بالحنان، يغني العاطفة في كبريائها كما يغني العاطفة في دلالها وفي انعطافاتها الحلوة المشرقة. ومن هنا يكون تطلعنا الدائم إلى مثل هذه الليلة من كل شهر. وفي هذا الموسم التقينا مع أم كلثوم مع مايكروفون إذاعة الجمهورية العربية المتحدة 7 مرات، بدأت في شهر ديسمبر فكانت الحفلات 6 شهرية، وكانت هناك أيضا الحفلة الساهرة التي أقيمت بمناسبة انعقاد مؤتمر المحامين العرب. كنا نستمع إلى أم كلثوم في كل حفلة، ربما غنت أغنيات نحبها وتكررها، ولكننا نسمع في كل مرة معنى جديدا، أو نسمع في كل مرة عاطفة تتجاوب بها قلوبنا جميعا، ونحن نعيش هذه الساعات مرة كل شهر مع هذه الحنجرة الذهبية، مع هذه الثروة القومية التي تقدمها أم كلثوم. سيدتي وسادتي، وفي مسرح حديقة الأزبكية حيث نتحدث معكم وننقل لكم هذه السهرة التي نرجو أن نستمتع بها جميعا، سنستقبل أولى الوصلات الغنائية لكوكب الشرق السيدة أم كلثوم، وفيها نستمع إلى قصة طال شوقنا إليها، استمعنا إليها أول مرة منذ 2 سنين، قصة الأمس. يرفع الستار عن كوكب الشرق السيدة أم كلثوم التي ستقدم قصة الأمس، شعر المرحوم أحمد تكفي وألحان رياض السنباطي. أعود إليه. أنت الذي بدأ وخان حبي مهما استرحمت دقات

لي ألا يكون الهوى ما بيننا إلا الرضا والصفا. وقلت لي إن عذاب النوى بشرى توافينا بقرب اللقاء. وعدتني ألا يكون الهوى كبريائي وزهدي، يا ترى ما تقول روحك بعدي ابتعادي وكبريائي قريبا أو بعيدا، عش كما تهوى قريبا أو بعيدا، عش كما تهوى أو بعيدا، حسب أيامي راحا ونواحا وودا، حسب أيامي راحا ونواحا وكبريائي وزهدي، يا ترى ما تقول روحك بعدي، يا ترى ما تقول روحك بعدي ابتعادي وكبريائي. يسهر المصباح والأقلاع والذكرى معي thank you. سيدتي وسادتي، لعل في هذه العاصفة وفي هذه العاطفة التي استقبلت بها كوكب الشرق والتي قوبلت بها بعد ختام هذه الوصلة الأولى لعل فيها تعبيرا متواضعا عن إحساس الحاضرين هنا في مسرح حديقة الأزبكية بهذه الساعة وبعض الساعة التي عاشوها وعشتموها معنا مع هذه الأغنية الحلوة أو مع هذه الصورة التي ترجمتها أم كلثوم أنغاما عذبة سكبتها في أسماعنا وفي نفوسنا في هذه الوصلة الأولى التي قدمتها لكم في سهرة الليلة. وبحسبكم ما نحن فيه جميعا من هذه المتعة، وبحسبنا أننا سنلتقي مرة ثانية وثالثة بإذن الله في هذه الليلة مع متعة النفس ومع شدو أم كلثوم. سيدتي وسادتي، سنعود بكم الآن إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك وإلى لقاء.